ترى واضح على مقياسك ولا على مقياسي؟ إن كان واضح على مقياسك السابق معنى ذلك أنه عين بتقابل مخرج، أما إن كان على مقياسي أنا لا يا أستاذ، عين ما بتقابل مخرج، معناها العيون اللي بدها تقاوم المخرج بدها تعمى كلها وبدها تكون عاقبتها خسرة، فأنت ما تأخذ القضايا بارك الله فيك بالعواطف. نحن في نقطة ثانية بالنسبة لنا، السؤال الأول كان في نقطة ثانية ما أجبنا عليها طبعا. تفضل. جميل، أنا قلت لك أخرها. نعم صح؟ نعم. طيب هاتيها الآن. النقطة هي أنه الدول الإسلامية المحيطة بدولة فلسطين الإسلامية لا تسمح للفلسطينيين المسلمين اللي هناك بالهجرة إليها والبقاء فيها. أضرب مثال على ذلك، طبعا كلنا نعلم بذلك، غير الأردن بالنسبة للفلسطيني سكان الضفة، أما الفلسطيني من سكان غزة فلا يسمح له إطلاقا. كذلك السعودية نفسها لا تسمح لأي فلسطيني. سؤال ساخذ الاعتبار بارك الله فيك وسبق الجواب عليه، ومعروف دائما أن كل شيء داخل في حدود الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. نحن تكلمنا وفي أثناء كلامنا، ولولا أن يطول البحث فأذك ارجع اسمع المسجلة، أنا ذكرت في كلامي أنه من استطاع منه من الهجرة. أنت الآن تسأل ما حكم من لا يستطيع، أقول هذا السؤال غير وارد لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح ولا لا؟ جزاك الله خير. شو بعزمي من السؤال وهو أن المسلمين حين طلب منهم الهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم دولته فيها ليعود مرة أخرى فاتحا لمكة، فكان يجب على المسلمين أن يعملوا على تقوية المسلمين الموجودين في المدينة. هذا كلام غير صحيح ولا يحتاج الأمن إلى إطالة. ماذا تقول في الهجرة إلى الحبشة؟ وسقط الكلام من أصله. والرسول نعم أهلا وسهلا، كيف حالك؟ كمان وجهة نظر. هات لنشوف نظري مع الأخ يعني. عاطف يا أستاذ، هسه العاطفة الفلسطينية يعني بلكي عنده شيء جديد نسمعه منه. عندك شيء جديد؟ على الهجرة، عفوا على الهجرة يعني في تنزانيا. شبو يعني أشعر من حكاية دي؟ الهجرة في بعض المسلمين ما هاجروا من تنزانيا إلى بلادهم وبقوا موجودين في تلك البلاد، وجاء الحكم النصراني صف مذابح، صمودهم هذا أدى إلى أنه كثير من النصارى يسلموا، والآن الحاكم تغير صار مسلم. فإذا يعني مثال عندي بس ما أظن يكون مثال يعني يطبق على فلسطين. في فلسطين الآن في الضفة الغربية يسموها الضفة الغربية 90% مسلمين، ما هم يهود، وجودهم بأرضهم يعني يثبت أركانهم، لأنه إذا خرج فلسطيني يأتي يهودي محله رسول ويجي. يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم، أنا أقول لكم ادرسوا الواقع لا تدرسوا خيال. ألا تعلمون أن اليهود كل كم شهر كل كم سنة بهجروا ناس من روسيا ناس من نمسا ناس إلى آخره، وأنهم يخططون بتكثير عدد اليهود حتى يتغلبوا على المسلمين هناك، ولا لا؟ ولا ما تعلمون هذا؟ هذا اللي بعلمهم إياه، بدهم العكس. سبحان الله، ثبت احنا بدل ما يجي المهاجر، هذا اللي بدهم رد عليه. لكن ما باستطاعتكم، هاي الاراضي احتلت وهي البنايات احتلت والاخرين، شو طالب ايد المسلمين هناك؟ كل ما اجى قدر استطاعتهم والله تعالى يمدهم بالعون. طيب كم سنه يصلون؟ 40 سنه. طيب يعني الحمد لله الناس اللي في 30 مرتبه 42 مسلم يرجعوا الاسلام احسن منها الان في الاردن. خرجت الان على موضوع الله يهديك، صاروا أحسن منا، صاروا أحسن منا، ذلك ما نتمنى. لكن نحن بنرجع بنقول امحي المثال اللي ذكرته، ونحن كما بنمحي المثال اللي ذكرناه نيه نرجع لحكم الله في الشرع. هل الواقع اللي أنا أقول في مكة مثل وقال الآن؟ ما أنصفتني في الجواب.